يتحدى رسولي ربي نبيي ربي المرسلين إلي موسى وأخاه هارون فلنأتينك بسحر مثلي يقسم اللام هنا يقال عنها لام القسم ثم أكد القسم بنون التوكيد الثقيلة يحلف فرعون بما يحلف به ولعله يحلف بنفسه فلنأتينك بسحر مثله سنأتي نحن كذلك بسحرنا ونرى من الغالب من المغلوب هل كل هؤلاء السحرة تعتبرهم رسلا وأنبياء أو ما أنت إلا ساحر منهم ولعلك كنت كبيرهم ولعلك كنت شيخهم فلنأتينك بسحر مثله أي مثل ما أتيا به من معجزات ورسالات ونبوءات فشبه النور بالظلمة والهداية بالضلالة والكفر بالإيمان وهذا شأن الكافرين قديما وحديثا. ثم عاد فطلب منه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يا موسى نحن نعلم أنك ساحر وماهر في السحر وبالسحر تريد أن تخرجنا من أرضنا وتمتلكها ها نحن أولئك سنأتيك بسحر كسحرك اضرب معنا موعدا لذلك لتراه بعيني وذاك ليخزيه الله ويكشفه على رؤوس الخلائق وليميزه قبل غيره بين السحر والوحي بين المعجزات والخزعبلات. فاجعل بيننا وبينك موعدا. الموعد مصدر واسم مكان الوعد والاجتماع الذي نتوعد فيه وبكل ذلك يصح التفسير. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نتجاوزه لا نخرج عنه إذا قلنا ضحا فضحا وإذا قلنا بعد 40 يوما فأربعين يوما لا نتجاوزه نحن أي فرعون وملأه وأنت يا موسى لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى حال كون الموعد مكانا سواء نصفاه بينا مستويا لا تلال فيه ولا كدى مبسوط مسطح قريب منا ومن بحيث إذا حضرته الخلائق يرون جميعهم ما سيحصل من فعلنا وفعل سحرا ليحكموا عن شهود وعن رؤية لا يحجزهم عنها لا جبل ولا شجر ولا حائط. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى يقال سوى وسوى وسوى والمعنى واحد كعدى وعدى وطوى وطوى في كسر السين وضمها مقصورا كإذا فتحت السين فلا بد من المد يقال سوى أي مكان للموعد يكون أرضا مستوية قريبة منا ومنك لا تبعد عنا ولا تبعد عنك ظاهرة واضحة يستطيع أن يرى فيها الرائي والحاضر كل ما يحدث فيها من سحرك وسحرنا هكذا يريد فرعون وإذا بموسى يجيبه لذلك وقد طلب مهلة 40 يوما ليجمع مكراه وحيلاه وسحرته فوافقه موسى على الموعد والزمن. قال موسى قال موعدكم يوم الزينة قال أي موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فأراد موسى أن يكون اليوم يوم السحر في نظرهم ويوم معجزات في نظر نبي الله موسى ونبي الله هارون، أن يكون يوم الزينة أي يوم عيدهم، اليوم الذي يتزينون فيه ويكونون عاطلين عن العمل ليحضر جميعهم ويتفرغ للحضور جميعهم ولا يتأخر أحد عن الحضور ذلك اليوم ليرى من سيفلح غالبا ومن سيخزى مغلوبا. قال موعدكم يوم الزينة، وقد قال ابن عباس كان اليوم يوم عاشوراء أي اليوم العاشر من محرم الذي مضى قريبا، وقد ثبت في الصحيح وكان يوم الغلبة هذا اليوم، وثبت في الصحيحين وفي الحديث المتواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب للمدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم لما ذلك، قالوا ذاك يوم نصر الله فيه موسى على فرعون. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أحقكم بموسى، فصامه وندب الناس إلى صيامه. وفي السنة التي سيموت فيها عليه الصلاة والسلام أراد مخالفة اليهود الذين يصومون اليوم العاشر، فقال إذا عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر، فأصبحت سنة صيام يوم عاشوراء لا صوم اليوم العاشر فقط بل صيام اليوم التاسع واليوم العاشر، مخالفا بذلك اليهود في ذلك العصر. وإلا بعد ذلك فلا يعرف لليهود صوم في يوم عاشوراء، وانفرد المسلمون بصيام هذا اليوم، إذ يوم أعز فيه الله الحق وهزم الباطل وخذله، فكان صيامه رمزا لنصرة الحق ونصر ورمزا لهزيمة الباطل. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أي يوم العيد الذي يتفرغ الناس فيه ويتزينون، فليكن هذا اليوم وكان قد بقي له للمجيء بأربعون يوما. فوافق فرعون ووافق موسى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أي وأن يحشر الناس أن يجمعوا أن يجمعهم فرعون ويحشدهم ويكتلهم ضحى أي عند طلوع النهار وعند إشراق الشمس بزمن لتصح الرؤيا ولا يكون ليل ولا تكون عتمة ولا ظلمة فتضيء على الناس الرؤيا ويتيهون من الذي انتصر، نبي الله الأكرمان موسى وهارون أم السحرة المشعوذون مع ساحرهم الأكبر المشعوذ فرعون. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أن يكون ذلك في يوم العيد، يوم يتزين فيه الناس ويتفرغون للحضور، وأن يكون من اليوم وقت الضحى ليكون اليوم في وقت الضحى وإشراق الشمس وقد ارتفعت وعلى النهار تصح فيه الرؤية بلا عتمة ولا ظلمة ولا ما يحول بين الرؤية وبين الناس. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ذهب فرعون ثم بعد ذلك شرع في جمع كيده في جمع سحرته في جمع ضلاله في جمع إفكه، جمع السحرة والأفاكين، جمع المشعوذين والضالين ليحضر في اليوم الذي عينه موسى، وليكون نصره كما توهم على رؤوس الخلائق ليعلموا أنه هو الصادق، هكذا توهم وهكذا أحاله شيطانه. فتولى فرعون ذهب ثم شرع في جمع كيده الذي ظن أنه سيكيد به موسى والمؤمنين هارون وأتباعهما. ثم أتى الموعد، أتى فرعون ليحضر يوم الموعد، ونصب له كرسي عال، وجاءه سحرته يتمنون عليه الأماني. إذا هم انتصروا ماذا سيكون جزاؤهم؟ ماذا سيأخذون في مكافأتهم؟ فقال لهم ووعدهم بأنهم سيكونون المقربين مع ما سيأخذون من مال وجاه ومناصب. هكذا أوحى له ضلاله وأوحت له أوهامه. فتولى فرعون ثم جمع كيده ثم أتى. فتولى ذهب، الفاء للتفريع وللعطف المتقارب البعيد نسبيا بعد زمن. كان قد تم له جمع كيده وسحره وشعوذته. قيل جمع 72 ساحرا مع كل ساحر عصي وحبال، وقيل بالـ400. وقال كعب الأحبار 12,000، وقيل آلاف لا تكاد تعد ولا تحصى. جاءوا وقد جامعهم كل واحد، جامعه عصي ليس عصا واحدة، وحبال وليس حبلا واحدا، ليقذفوها على عين موسى وهارون، ليرهبوه وليرعبوه وليوهموه أن ما أتى به من آيات ومعجزات هم أيضا يفعلون مثل ذلك. فجمع كيده ثم أتى فرعون يرأس حفلة ومواكب شعوذته وسحره، ونصب له كرسي بحيث يرى الناس كلهم ويرونه. فعندما جاء وإذا بموسى نبي الله قد حضر، فلم يخلف الموعد لا هو ولا فرعون، وحضرت خلائق مصر إذاك كلها، بحيث ضاقت بهم الأرض فلا يكاد يرى الناس على مد البصر إلا خلقا، وبينهم سحرة المشعوذون أحاطوا بفرعون واصطفوا صفا واحدا، وفي الجانب المقابل رسول الله موسى ورسوله هارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذا بموسى وهو نبي الله وهو الداعية إلى الله، ولا يليق بنبي أن يحضر محضرا كهذا كله ظلمة وضلال وكفر، ألا يتبعه بكلمة يدعو فيها إلى الله ويحذر هؤلاء من الكذب والضلال ويحضهم على الصدق والإيمان. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله. التفت موسى وقد تم الجمع، ولا تسمع بينهم إلا همسا، كل كلمة تقال تتطاير بها الآذان وتسجلها القلوب لفظا. كل ما يحدث بينهم ترى العيون وترى الحواس كلها مشرئبة لترى من المنتصر ومن المنهزم. وإذا بموسى في مثل هذا الوقت وهذا اللائق بنبي الله، قال لهم ويلكم، دعا عليهم بالويل، والويل نهر من قيح وصبيب في جهنم. يا ويلكم يا هؤلاء السحرة، يا مصيبتكم إذا بقيتم على الكذب على أنفسكم وعلى الناس، فالويل في جهنم ينتظركم. والخطاب للسحرة ولمن جاء بهم من فرعون وهامان. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. يا قوم فرعون ويا من لا يزال فيه من قومه من موسى قوم موسى يا ويلكم لا تفتروا لا تكذبوا لا تخترعوا القول عن غير وجود سابق لا تفتروا على الله كذبا تسحروا الناس وتوهموهم باطلا حقيقة وتزعمون الحق باطلا والباطل حقا فيسحتكم بعذاب فيسحقكم بعذابي ويستأصلكم يذهب فرعون وقومه في الأمم البائدة المنتهية وكما قد حدث بعد فالكذب على الله خاصة وأنتم بذلك تكذبون رسالة الله ورسولي الله ونبيي الصادقين الكريمين اللذين أتياكما بوحي الله وبرسالته قال موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تخترعوا الكذب لا تقولوا ما ليس بموجود ولا بقائم فيسحتكم بعذاب فيسحقكم عذاب يبليكم يقضي عليكم يمكن منكم أعداءكم فيقتلون ويشردون ويصادرون ويستعبدون ثم يمحقكم في النار كلما نضجت جلودكم أبدلناها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ليس للمفتري وللكاذب إلا الخيبة إلى الرجوع بخفي حنين إلا بالهزيمة الساحقة إلا بالذل والهوان على رؤوس الملأ ورؤوس الخلائق فموسى نبي الله ما أراد أن يبتدئ عمله ويلقي عصاه إلا بعد أن ينصحهم إلا بعد أن يرشدهم إلا بعد أن يدعوهم إلى الله فإن أبوا فيكون ذلك عن علم فيسحتون ويسحقون بالعذاب وقرئ في الروايات السبع يسحتكم ثلاثي ويسحتكم ثلاثي والمعنى واحد والسحت السحت والاستئصال أي يأتي عليه من أصولهم بحيث لا يبقى أصل ولا طرع فإذا الشجرة ذاب أصلها واجتث ماتت فروعها وذبلت وهكذا إذا قتل الرجال وقتل النساء واستعبد الأولاد ثم عقموا فالنهاية الاستئصال والإبادة الكاملة وهذا الذي حدث لهم بعد ذلك قال موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى قال تعالى عنهم والصورة أننا نراها بالعين فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى بعد أن قال موسى لهم هذا الكلام تنازعوا بينهم وتشاجروا وتخاصموا وأسروا النجوى لكي لا يسمعها فرعون خوفا منه ولكي لا يسمعها الناس فيفرون فقالوا فيما قالوا في النزاع ليس هذا الذي قاله موسى بكلام ساحر وما السحر إلا الكذب والشعوذة فما باله يتكلم عن الكذب والافتراء على الله ما هذه إلا نبرة نبي ودعوة نبي وليس ذلك بكلام مشعوذ ولا ساحر وأسر النجوى النجوى اسم للمناجاة أو مصدر معنى واحد أي تناجوا بينهم سرا بحيث لا يسمعهم الناس وهم يتشاجرون ويتنازعون ويتخاصمون بعض يقول إن انتصر موسى كنا أتباعا وآمنا بدعوته وبعضهم يقول لن ينتصر ما هو إلا ساحر مثلنا وكيف يمكن ذلك فيقول آخرون ليس الأمر كما تقولون ليس من شأن السحرة أن يدعوا إلى الله وينفروا من الكذب عليه ويخوفكم من عذاب الله وسوء العاقبة. كان هذا الذي تنازعوا فيه واختلفوا من أجله وأصروا المحادثة والمناجاة فيما بينهم بحيث ما كانوا يسمعون إلا بعضهم ويحاولون أن لا يسمع ذلك فرعون ولا ملأهم. قالوا وقد قيل إن المناجاة التي كانت بينهم هي ما يقول الله ويكشفه في هذه الآية. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم. كان الله قد كشف نجواهما، هذا تفسير، وكل ذلك يصح ويتناول، وثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. وما سيحدث بعد عندما يلقي موسى عصاه فتلقفوا كل ما صنعوا يؤكد هذا. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا ما هذان وليس هذان أي موسى وهارون إلا ساحران، هم مثلنا، تعلموا الشعوذة وتعلموا أن يروا الناس ما لم يروا ويسترهبوهم بما يأتون. إن هذان إلا ساحران يريدان تأكيد ما قال فرعون الناس على دين ملوكها. إن هذان إلا ساحران يريدا بهذا أن يخرجاكم من أرضكم من مصر، أن يطردا من كان على دين فرعون وعبادة فرعون وتأليه فرعون ويذهبا بطريقتكم المثلى ويذهبا بدينكم الأمثل. النساء المثلى مراعاة الطريق وهي مؤنثة من حيث اللفظ والمعنى. طريقة المثلى يقال عمل أمثل، وطريقة المثلى أي أفضل وفاضل، أن يذهبوا بدينكم الأفضل من دينهم وطريقتكم الأمثل والأفضل من طريقتهم. هكذا أوحى لهم شيطانهم وهكذا أكدت لهم وتنيتهم. هؤلاء تناجوا بذلك ليأخذوا به قوة وليردعوا من تردد وضعف وليشهدوا على قولهم بعد ذلك فرعون وأنهم طاعة الله وتحت أمره ونهيه. وقد قرئ في السبع، بل وهو المشهور في القراءة، إن هذان لساحران. إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن هنا في الآية الكريمة لم تنصب المثنى، ولو نصب لقيل فيه إن هذين لساحران. كيف ذلك؟ إن هذين لساحران. أولا، قد نفى القراء أن يكون قد قرئ إن هذين، ومن قرأها أراد أن يعتبر ذلك هو النحو وهو الأصل فأخطأ. وروي عن بعض الصحابة إن هذان لساحران لأن كتبة الوحي عندما جمعوا لحنه وحاشا الله ومعاذ الله، وهذا مما روي عنهم إن صح فقد أخطأوا، وإن لم يصح فالمخطئ الذي نسب ذلك لهم، وهذا الأقرب للمعنى والواقع. القرآن منه أخذت العربية وقواعدها، لا نطبق عليه قواعد السيبويه جاء بعده، ومنه أخذ القواعد هو وغيره. وإن كان الشأن هكذا، إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، والمثنى ينصب بالياء ويجر بالهاء ويرفع بالالف، فتقول هذان رجلان وان هذين لرجلان ومررت بهذين الرجلين. اذن كيف ذلك وما معناه؟ قالوا ان هنا ليست ان المؤكده ولكن ان هنا معناها نعم. ومن عادة العرب في جاهليتها وإسلامها وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأت الكلام تقول نعم ثم تتحدث. وفي زوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الكثيرين من الصحابة كان يخطب عليه الصلاة والسلام ويقول إن الحمد لله، أي نعم الحمد لله. وجاء رجل إلى عبد الله بن الزبير وهو خليفة على الحجاز وأرض الإسلام كلها إلا الشام، فطلبه في شيء فمنعه منه، فقال له هذا الشاعر الطالب رفض عبد الله بن الزبير لعن الله راحلة نقلتني إليه، فأجابه ابن الزبير إن وصاحبها، أي نعم تلعن الراحلة وصاحب الذي أتاها، كأنك جئت تطلب ما ليس لك وليس لي، جئت تطلب مال غيرك من مال بيت المسلمين فلا أملك أن أعطيه، إن وراكبها. وقد روي في الشعر العربي الفصيح العواذل أصبحنا يلومنني وألومهن ويقولن لي علاك شيب ولقد كبرت فقلت إنه. يا العواذل يا من يتغزل فيهن، فأخذ يلومهن ويلومهن، هو يقول لا زالت هي بقية، وهن يقولن له لا لقد كبرت وأصبحت شائبا، أصبحت ذا شيب ولا يطلب مثل ذلك الغواني. قلت إنه، أي نعم لم ينكر ذلك. هذه رواية ويصح المعنى بها، تكلم هؤلاء السحرة وهم يتناجون وهم يقولون عن موسى ما به إلا أن يخرجنا من أرضنا ويذهب بديننا، نعم هذان لساحران، أي كما يقول فرعون سيدهم ومربوبهم المزيف الباطل. وقيل إن وهي لغة فصيحة عند الكثير من قبائل العرب، عندهم إن إذا دخلت على المثنى تعطل عن العمل ويبقى المثنى مرفوعا حالة النصب وحالة الرفع وحالة الجر. ورووا في ذلك قولهم إن أباها وأبا أباها قد وصلت للمجد غايتها. إن أباها، الشعر ينبغي أن يقال إن أباها وأبا أبيها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والنصارى واليهود والمنافقين، شدد شملهم، خرب ديارهم، اهلكهم واهلك أنصارهم، عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نصورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد الإسلام والمسلمين وأعز هذا الدين وارفع رايته على جميع الأراضي والناس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. تؤثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا، اعز بنا الاسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.